هل هناك علامات تعرف بها ليلة القدر؟ العلماء رحمه الله ذكروا آثار كثيرة، لكن ما هناك يعني أمر قاطع، ولا يعني الذي يقرأ في بعض الكتب يجد أشياء كثيرة، لكن إذا لاحظناها ما نجدها يعني ثابتة. يقول ما تسمع ما الكلاب ما تنبح، والنخل ما يقول تسجد عسبان النخل على الأرض، والماء المالح يكون حلو، هذا كل أشياء ما لها دليل يثبتها صحيح. ثم يقولون أن أشهر شيء هو أنه في صبيحتها تكون الشمس ليس لها أشعة. العلم عند الله. على كل حال هذه الأشياء لا ينبغي لنا أن نبحث عنها، لأن لو كان فيها دليل أو فيها مصلحة لأثبتها الله عز وجل، إما في الكتاب أو أثبتها محمد عليه الصلاة والسلام في سنته. عليك أن تجتهد وتسأل ربك أن يمن عليك بها، هذا هو الواجب. أما علامات وكلام آثار ليس له مصدر من الصحة لا تشغل نفسك به. نعم. يقول السائل: هل المعتكف أن يحضر حلق الذكر؟ إذا كان الإنسان مشغول بالذكر من التسبيح والتهليل قلبه مع الله، ويرى أنه يستفيد فائدة تستحق خروجه من معتكفه وهو ما زال على نية اعتكافه، فلعل ذلك لا يضره إن شاء الله، ومن حينما يخلص يعني ينتهي الدرس يبادر إلى مكانه. يقول السائل: قال الله عز وجل في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول: بعض الناس يستدل بهذه الآية على جواز اتخاذ القبور المساجد على القبور. نعم، هو صادق أن أهل البدع الضالون والمضلون استدلوا بما فعله الأمم السابقة من اتخاذ المساجد على القبور فاقتدوا بهم، اقتدوا. ولذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتدي باليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني بنوا المساجد عليها. ولذلك لما قالت أم سلمة أخبرته عن كنيسة رأتها في الحبشة لما هاجرت الهجرة الأولى وما فيها من التصاوير، قال: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني كنيسة، معابدهم سمى كنائس، وصوروا فيه تلك الصور. فالآية هذه يستدل بها على أن هنا أن الناس أن بناء المساجد على القبور كان قديما، وأن الذين بنوا في هذه الأمة بنوا المساجد على القبور مقتدين بهم مخالفين لنبيهم عليه الصلاة والسلام. وأي قبر وأي مسجد فيه قبر فالصلاة فيه باطلة. يقول السائل: متى تكون سنة الفجر القبلية؟ يقول: هل تسقط بانتهاء صلاة الفجر؟ إيش تسقط؟ نعم. لا، سنة الفجر وهي سنة الصبح. بعضهم الآن عنده إنها قسمين: الصبح والفجر. فنحن نعرف أن الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر. إذا تبين الصبح الذي يجب فيها الإمساك عن الأكل والشرب للصائم وتحل فيه أداء الفريضة، شرعت سنة الصبح سنة الفجر. ولذلك أنا ذكرت لكم منذ يومين تقريبا أنه ينبغي للإنسان، وليس هذا من عندي أنا، لست قدوة ولست من أهل الاجتهاد والعلم، لكن العلماء المقتدى بهم يقولون ينبغي أن الإنسان يتأخر بسنة الصبح دقائق حتى يتأكد أن الصبح قد ظهر وشرعت سنة الصبح، والركعتين اللي يركعها حين يدخل المسجد يعدها تحية للمسجد. هذا إذا كان دخل والمؤذن يأذن يعني قريب، أما إذا كان قد أذن قبل أن يدخل بدقائق فهو يصلي ركعتين هي سنة الفجر، وفي نفس الوقت تكون تحية للمسجد. يقول السائل: هل يجوز السلام باليد على كبار السن من النساء ولا صغار السن؟ لا، على كل حال إن كان ولا بد فبالكلام، من القواعد من النساء يسلم عليهن بالكلام، أما المصافحة ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، لا صغيرة ولا كبيرة. يقول السائل: هل يجوز القول بأن الله تعالى في كل مكان؟ هذا قول الملحدين، هذا من يعتقد ذلك فهو ملحد، يعني أنه كافر. من اعتقد أن الله موجود بذاته بكل مكان، هذا قول الملاحدة الحلولية الذين يقولون أن الله حال في كل مكان. فالحذر من هذه الألفاظ السيئة التي لا تليق بالله عز وجل. فنحن نعتقد أن الله عز وجل بذاته فوق عرشه مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لكنه محيط بخلقه علما وسمعا وبصرا، فلا يخفى عليه خافية. وقد مر بنا بالحديث في التوحيد آخر باب في الكتاب، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما بين السماء والأرض وما بين كل سماء إلى سماء وسمك كل سماء، ثم قال: وفوق السماء السابعة بحر عمقه ما بين السماء مثل ما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. نسأل الله التوفيق والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.